بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن محمد السلام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا هو الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. المسلم هو المستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لا اعتراض ولا رفع، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن رام علم ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. التكلف هذا ذنب، التكلف شيء ما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبحث عنه، وإنما علينا الاستسلام لما قد علمنا. وما سكت عنه الصحابة يسعنا يعني سكوتهم، كما حصلت المناظرة التي حصلت بين يعني الرجل الذي تناظر عند المأمون أو المعتصم مع ابن أبي دواد، ثم قال يعني: هل تكلم به أبو بكر، تكلم به عمر، تكلم به عثمان، تكلم به علي، تكلم به الصحابة، أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسكت. قال: كان علم ما تقول علم أو جهل، قلت يعني علموا وسكتوا يسعنا ما وسعهم، وإن قلت جهلوا فيا لكع من لكع يعني يجهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وأنت تعلم معنى الكلام. ألهم الرام علم ما حضر عنه علمه. عقاب أضرب المنع يعني غاب عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي أراد التكلف لأن أهل البدع متكلفون. حجبه مرامه عن خالص التوحيد، أي مرامه هنا يحرم. ولا يكون من الموحدين المستسلمين المنقادين. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، حجبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا الذي حصل لأهل الأهواء، كما قال بعضهم تنسب إلى الشيخ أو الشيخ الستاني، معنى عن العمر لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ولم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادمي. يخبر عن حيرة أصحاب المعاهد الذين دخلوا في علم الكلام، فما نالوا إلا الحيرة. رد عليه الصنعاني وقال له: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن سار على نهجه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحدهم يضع سادة على وجهه بعد يعني العشاء إلى الفجر ولم يترجح له شيء، ما هو الاستواء والاستواء استولى وكيف الاستواء. وهذا من المتنطع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كما في صحيح مسلم. ويتذبذب بين الكفر والإيمان، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالمنافقين الذين لم يقنعوا بالتسليم وعدتم بالشكوك. ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، أو بين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار، تارة يقر وتارة ينكر، يقع بين هذا أو هذا، لا هو مصدق ولا هو يعني مكذب. موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. عرفنا هذا حال من لم يقنع بظاهر الكتاب والسنة، ولم يقنع بما جاء عن الصحابة طريقة السلف الصالح، قال: وسع الأوزاعي وليسعك ما وسعه. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام الجنة أن هي دار ما أسمع الجنة دار السلام أن الداخل يسلم من جميع الآفات. لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذا أيضا كذلك الذي ما يستسلم ويؤمن بالرؤية وذهب يعني يحرف الآيات والأحاديث نتيجة الرؤية. قال السلف يعني رحمه الله وبعض السلف من كذب بفضيلة علمها وعرفنا الأدلة على الرؤيا أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ورؤية المؤمنين لربهم. جرير في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. عرفنا هذا التأويل الفاسد باطل. وإنما هذا يسمى التحريف. وعليه دين المسلمين أي ترك التأويل ولزوم التسليم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ولم يتوقع النفي والتشبيه نفي هذا نفي أهل التعطيل معنا يقول لا سمع لا بصر. كتاب وسنة جاء بإثبات مفصل ونفي مجمل. لكن أهل الأهواء عكسوا والتشبيه أيضا رد على المشبهة والممثلة الذين يقولون صفات الله كصفات المخلوق. زل ولم يصب التنزيه لأنهم شبهوا الله بالمعدومات هذا النفاه. والممثلة شبهوا الله بالموجودات. مر معنا قول حماد بن زيد رحمه الله المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. وقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس معنى كلامه لما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها ولا تعطيلا. معنى كلامه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميعا؟ والواحد بذاته والواحد بصفاته سبحانه. والتوحيد معروف عند أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. منعوت بنعوت الفردانية بالصفات، ليس في معناه أحد من البرية. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست وسائر المبتدعات. هذا تعبير ليس من تعابير أهل السنة والجماعة، لأن هذا النفي أو هذه الألفاظ يعني تحتمل حقا وباطلا. تعبير أهل البدع اللي ذكرنا أنهم يأتون بنفي مفصل، لا جسم لا عرض لا لا، وتعالى عن الأعراف، ويريدون بذلك نفي الصفات. لكن المؤلف أثبت يعني الله فيكم يعني بعض الصفات، وسأتي أيضا كذلك لكن هذا الكلام يعني ليست من تعابير يعني أقوال أهل السنة. وقوله هنا قال: وتعالى عن الحدود والغايات. كان يعني يريد أن يفي العلو وهو لا يريد هذا، وهذا باطل. إن كان أنه لا يحوي أحد من خلقه فهذا من حق. والغايات هذه إذا ستحتمل حق وباطل، هذا المقصود يعني أنه غني عن خلقه وليس بحاجة إليه وأنه بحاجة إليه، وهذا حق. والأركان والأعضاء والأدوات، أيضا هذا كذلك يعبرون به أهل البدع، ينفون الصفات، صفة الوجه وصفة اليدين، وهذا باطل. هذه ألفاظ مجملة تحتمل حق باطل، مثل هذه الألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها. وإن إن كان مراد أن صفاته لا ليست كصفات المخلوقين هذا كلام حق. ولا تحويه الجهات الستي كسائر المبتدعات أيضا كذلك قليل معنى أنه هو سبحانه المحيط بكل شيء لكن قد يعبر بها أهل البدع لنفي علو الله سبحانه وتعالى.